السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وأيام معلومات. كل عام حضراتكم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيت الله الحرام، وأن لا يحرمنا بذنوبنا من زيارة بيته، اللهم آمين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. آية من آيات الله سبحانه وتعالى أن يجتمع كل هذا الكم من البشر في هذه البقعة المباركة للتلبية ولإجابة نداء رب العالمين سبحانه وتعالى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نسعد ونشرف في هذه الحلقة بضيفين كريمين، فضيلة الشيخ الحبيب الشيخ أيمن صيدح. يا مرحبا سيدنا، بارك الله في عمرك، رضي الله عنك، ويسر الله أمرك، آمين، وأصلح الله بالك وكل أحبابك، اللهم آمين. الله أكبر، ما شاء الله. رضي الله عنك سيدنا، وكل عام وحضرتك بخير. حضرتك بخير، وربنا رب يجمعنا وإياك على عرفات دائما يا رب. اللهم آمين، اللهم آمين. أسعد وأشرف بفضيلة الشيخ الحبيب الشيخ أحمد سمير. يا مرحبا سيدنا. الله يحفظك دكتور أحمد، رضي الله عنك. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. نشرف ونسعد بك سيدنا، شرف لنا والله. الله يبارك فيك، جزاك الله خير، الله يرفع قدرك. الله مشاهدينا الكرام، اعتدنا في أيام معلومات أن نكون معكم بصحبة نخبة من العلماء والدعاء لتذكير أنفسنا وإياكم بمسألة هذه الأيام المباركة والمعاني الإيمانية في هذه الأيام العظيمة. اتكلمنا في العديد من هذه الأيام عن أشياء كثيرة جدا، كوقفات مع شخصية خليل إبراهيم عليه السلام، دين إبراهيم عليه السلام، الولاء والبراء داخل شخصية إبراهيم عليه السلام، براءة إبراهيم من الشرك والكفر والنفاق، شخصية إبراهيم العظيمة جدا التي أصبحت محطة تاريخية مضيئة ضخمة للعالم كله. كل البشر تنتسب إلى إبراهيم، اليهود يقولوا احنا تبع إبراهيم، النصارى يقولوا احنا تبع إبراهيم، حتى الصابئة. وفي النهاية ربنا سبحانه وتعالى يحسم القضية، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لكن اليوم نقف مع حضراتكم وقفة مختلفة، وقفة إيمانية مختلفة حول هذه المدرسة العظيمة المباركة، مدرسة الحج، وما فيها من آيات عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. لكن قبل أن أبدأ بالحديث مع الشيخين الحبيبين، سيدنا الشيخ أيمن صيح دائما ما يعني يشنف آذاننا بآياته القرآنية العظيمة التي يرتلها، وكذا بالإنشاد الذي نسمعه منه. سيدنا قلبي يشتاق إلى مكة، نعم، محتاجين نسمعها من سيدنا الشيخ أيمن. ولآخر ركن في الخمسة، الله. طبعا أحبابي بارك الله فيكم وحفظكم، وهذه التقديمة الجميلة الرائعة وتهيئة الجو الإيماني، نعم، ونعيش مع الركن الخامس من أركان الإسلام، نعم، حج بيت الله الحرام. الله أكبر. يا رب ما يحرمناش وحضرتك يا رب. الله والسامعين والمشاهدين الله من أهل التوحيد يا رب العالمين. اللهم آمين. طبعا أنا إن شاء الله أقول القصيدة، نعم، ويريد في مطلعها يعني حتى لو قدرتوا تكررها معايا، لأن عطر الرجل ده صوته حلو برضه، وده أول مرة طبعا أكتشف في الحكاية دي من عندكم هنا ما شاء الله، لأن أنا ممكن ألتقي بيه كثيرا هناك وأجري، لكن نعم سمعته. فأنا نفسي، نعم، قبل ما أقول القصيدة أسمع، نعم، منه ولو آية، نعم، أي آية حتى عن الحج عن غيرها، فأنا نعم عايز أسمع، نعم، منه خلاص قبل ما أبدأ القصيدة. الله يحفظك شيخ أيمن، سمعني بقى عشان أنا بستمتع بقراءتك. الله يبارك فيك، جزاك الله خير شيخ أيمن. ما رأيك لو نسمع شيء في نفس متناول ما نتحدث فيه في الحج أو في قضية إبراهيم عليه السلام؟ ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. شاء الله ما شاء الله الله أكبر الله أكبر جزاك الله خير سيدنا الله يحفظك. أسأل الله يجعلنا وإياكم وفضيلة الشيخ أيمن ومشاهدينا ممن يقال لهم يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يعني ما شاء الله رب العالمين، شفت التهيئة الجميلة وشفت الأسلوب والقراءة. الله أكبر، يعني لا أزكي على الله ولا أزكي، فأنا أحبكم في الله وأحب أحبابي من أهل التوحيد. نحن نحبك، نحب الرجل الجميل اللي شغال معنا، ربنا يبارك في عمره. القصيدة طبعا بمطلعها بيقول: قلبي يشتاق إلى مكة ولآخر ركن في الخمسة، يا رب الكون فحققه وارزقنا طوافا بالكعبة. الله، لو قدرت بقى تبقى تقولوا معايا الحتة. نبدأ بقى من الأول بس نبدأها بشكل مختلف. قلبي يشتاق إلى مكة ولآخر ركن في الخمسة، يا رب الكون فحققه وارزقنا طوافا بالكعبة، وارزقنا طوافا بالكعبة، يتزين جسدي إحراما وأطوف فرادا وزحاما، يتزين جسدي إحراما وأطوف فرادا وزحاما، ينسيني وجعي ودموعي، ينسيني وجعي ودموعي، وأصلي ركوعا وقياما، وأصلي ركوعا وقياما. قلبي يشتاق إلى مكة ولآخر ركن في الخمسة، قلبي يشتاق إلى مكة ولآخر ركن في الخمسة، يا رب الكون فحققه وارزقنا طوافا بالكعبة، وارزقنا طوافا بالكعبة، وأطوف الأشواط السبع وتذرف من عيني دمع، وأطوف الأشواط السبعة وتزرف من عيني دمعة، وأطوف الأشواط السبعة وتزرف من عيني دمعة، أدعو لجميع الأحباب من بعد صلاتي في الجمعة، من بعد صلاتي في الجمعة. قلبي يشتاق إلى مكة ولآخر ركن في الخمسة، قلبي يشتاق إلى مكة ولآخر ركن في الخمسة، يا رب الكون فحققه وارزقنا طوافا بالكعبة، وارزقنا طوافا بالكعبة. نفسي تشتاق إلى عرفة وأبيت الليل بمزدلفة، نفسي تشتاق إلى عرفة وأبيت الليل بمزدلفة، وأضحي في عيد الأضحى أشواطا في المروة أسعى، أشواطا بالمروة أسعى. قلبي يشتاق إلى مكة ولآخر ركن بالخمسة، قلبي يشتاق إلى مكة ولآخر ركن بالخمسة، يا رب الكون فحققه وارزقنا طوافا بالكعبة، وارزقنا طوافا بالكعبة. أحتضن الحجر أقبله، أحتضن الحجر أقبله، أدعو لربي أسأله، تحتضن الحجر أقبله، أدعو لربي أسأله، أن يرزق قلبي جنته ويحقق لي ما أتمنى، ويحقق لي ما أتمنى. قلبي يشتاق إلى مكة ولآخر ركن بالخمسة، قلبي يشتاق إلى مكة ولآخر ركن بالخمسة يا رب الكون فحققه وارزقنا طوافا بالكعبة وارزقنا طوافا بالكعبة وأعود العام إلى العام أزداد حنينا للكعبة وأعود العام إلى العام أزداد حنينا للكعبة وسأدعو ربي يقبلني وسأدعو ربي يقبلني وأرافق أحمد بالجنة وأرافق أحمد بالجنة قلبي يشتاق إلى مكة ولآخر ركن بالخمسة يا رب الكون فحققه وارزقنا طوافا بالكعبة وارزقنا طوافا بالكعبة الله الله الله. انا عاوز اقول مع حضرتك بس انا صوتي طالع نشاز يعني مش راكب يعني. انت معروف ان صوتك برضو جميل, انت مش عارف ليه دايما بتتواضع وليه. الله يرفع قدرك يا سيدي, الله يحفظك, ربنا يبارك فيك ويحفظك. اللهم امين واياكم سيدي. طبعا حبيب قلبي, احنا الرحله المباركه ديت يعني التهيئه الرائعه بالمقدمه ثم بكلام الله الذي لا يعلوه كلام, نعم, وبهذه القصيده التي بيسموها الحداء, نعم, هو ده غنائنا, نعم, الذي أقره الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم, وعلمنا أنه يضبط ولا يشغل عن قرآن ربنا, نعم, تبارك, نعم, وتعالى. ومعروف أن قناتنا الجميلة دي ماشية بميزان, نعم, فأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم على عرفات, اللهم آمين, وأن يجعلنا بإذن الله جل وعلا ممن يحجون بيت الله الحرام, اللهم آمين. ووالله ثم والله هذا الدعاء قد يبلغنا يا رب هذا الأمر دون يا رب يا رب يعني ما ندري كيف سبحان يعني الله. أنا كنت على المنبر مرة في خطبة الجمعة, نعم, وفي مكان في القاهرة, سبحان الله, السنة الماضية, وأنا سبحان الله ما كنت أعلم إن هيكون إن شاء الله لنا, نعم, نصيب في حج بيت الله الحرام, ونفسي أروح خاصة بعد الأحداث اللي كانت حدثت, نعم, بتاعت كورونا وغيرها, ومنعنا من الذهاب, نعم, وكان آخر لقاء يعني ما شاء الله أمطرت السماء واستشعرنا أنها بتودع المسألة فأغلقت, سبحان الله. وبعدين لما رجعت نفسي أروح وانا على المنبر وخلاص ضاق الوقت على المنبر, وكان ابني اللي معايا سايق العربيه الفيات 128 مش عارف ده اعلان ليها ولا ايه, فاليوم ده ما كانش معايا سائق فهو اللي وداني, نعم, واحنا راجعين, عشان اقول لك بس ان ابني كان موجود عشان يبقى هو شاهد على اللي انا قلته, وانا على المنبر ولسه الفيات موجوده, اهم حاجه زياده, الحمد لله بعتها الحمد لله سبحان الله يعني اتباعت الحمد لله, ربنا يبارك اللي اخذها يا رب, اللهم امين. فسبحان الله وانا ماشي في الطريق نفسي حج, هو طبعا ابني مش عارف انا دموعي بتنزل ليه, وقلت فطلعت على المنبر وبتكلم في فتره خلاص انتهت المساله ما فيش حد هيقدر يروح, نعم, ولم يكن بيني وبين صاحب الشركه هذه اتصال حوالي يمكن سنتين, نعم, في مساله الحج هذه خلاص ممنوعه, وانا على المنبر اقول نسمات مكه الهبت وجداني فافاضت العبارات من اجفاني, نعم, يا بئر زمزم ان بعدت فانني بالروح زرتك والحبيب سقاني, ويا زائرا روض الحبيب اشرح له بالحق وجد المحب الهيماني, قلب جريح والدموع بوادر وكأنها سيل من الطوفان, صلى عليك الله يا علم الهدى. وبكيت قلت يا رب يا رب حج البيت هذا العام, طبعا أنا مش عارف بقى اللي أمن, نعم, ولد صغير ولا حاجة مرفوع عنه القلم, رأى شيخ كبير ولا حاجة, المهم وأنا على المنبر دعوت كهل لي كان ساعة الإجابة, سبحان الله. والله يا أخي الحبيب أنا نزلت وصليت وفي الطريق لسه ما مشيتش حوالي 2 كيلو لقيت اتصال جاي لي, أنا فلان صاحب شركة كذا, جهز نفسك عشان إحنا خلاص حجزنا لك وهتسافر معانا تحج بيت الله الحرام هذا العام. الله أكبر ما شاء هل الله. سمع الخطبة؟ مش موجود في هذا المكان أصلا, سبحان الله, يعني ما كانش حاضر أصلا, أنا ظننت حاضر الخطبة. يا سيدنا هو موجود في التجمع, سبحان الله, واحنا في حته هنا في, نعم, يعني ما بيحضرش اصلا يعني في المسجد ده, سبحان من صرف قلبه الى يعني هم. سبحان الله, هو لم يكن بيني وبين اتصال وما كانش معلنه او مذاعه على المباشر, نعم, وما كانش بيني وبين اتصال. سبحان الله انزل اتصال أنا فلان ربنا يبارك فيه يا رب كده، عارف نفسه بس حاج أحمد عظيم ربنا يبارك فيه. فقال لي خلاص احنا هنحجز وانت معانا السنة دي وخلاص العملية انتهت وكل حاجة مرتبة ما شاء الله ما شاء الله، وما والحمد لله ما دفعتش ولا مليم، كل ده بدعاء. الله أكبر. فإحنا اوعى تفكروا المسألة، فأنا عايزكم كده ما شاء الله. نعم. السنة دي لم تتحقق ادعو الله وإن شاء الله هتجيلك منين ما تفكرش. نعم. والله هتيجي إن شاء الله يا رب. إن ما جاتش فأنت بالنية قد حسبت لك. نعم. ثواب هذه المسألة. اللهم أمين اللهم أمين ما شاء الله. سيدنا الشيخ أحمد فضل. نعم. الشيخ أيمن أشار لنقطة في غاية الأهمية. نعم. الشيخ أيمن دعا الله سبحانه وتعالى وهو داخل المسجد. نعم. فاستجاب الله عز وجل له وبلغ. نعم. نداءه وسبحان. نعم. الله الله حصل يعني فايدتين. نعم. حجيت البيت وتخلصت من الفيت ما شاء الله. حجيت وبات الفيت زي ده في نفس العام الحمد لله نفس العام. ده عام السعاده يعني. مش عام الحزن يعني. فسبحان الله شيخنا الحبيب والشيخ يتحدث. تذكرته موقف الخليل إبراهيم عندما أذن في الناس. الله. فبلغ الله نداء إبراهيم. نعم. يعني سبحان الله المجيب. يعني آية من آيات الله فعلا. واحد كان يذهب في عمرة أو في الحج يا شيخنا الحبيب. آية من آيات الله. كيف استجاب الناس من شتى البقاع بهذا الشكل العجيب، لغات مختلفة بأشكال مختلفة بمناصب مختلفة من بقاع مختلفة، جمعهم الله سبحانه وتعالى في هذا المشهد المهيب. كيف تنظر إلى هذا الجمع شيخ أحمد؟ نعم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. نعم. حياك الله دكتورنا الحبيب. الله يحفظك أحمد. الله يرفع قدرك. وحيا الله شيخنا الفاضل الله. الشيخ أيمن الله بارك الله فيه وفي سعيه. اللهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا وإخواننا وأخواتنا حج بيته الحرام. أمين. وأن يتابع لنا جميعا بين الحج والعمرة إنه لذلك ومولاه. في البداية أقول دكتور أحمد، يعني أنا تنفجر العبارة الآن على لساني، لا أدري هل أعقب على كلام الشيخ المبارك. نعم. أم يعني أجيب على هذا السؤال. الله يحفظكم. لا نعقب على كلام الشيخ أولا ليست دكتور. يعني نعم. أنا أعقب يعني تعقيب التلميذ بين يدي. نعم. أستاذي. نعم. لا, لا, لا أتمم الكلام والله. نعم. لكن أنا أتعلم من كلام شيخنا شيئا في غاية الأهمية. رسالة إلى إخواني وأخواتي، ألا نيأس أبدا إن تأخر الإجابة أو إن تأخرت الإجابة. يعني إن تأخر الجواب وإن تأخرت إجابة الدعاء لا تيأس أبدا. لأنك تدعو ربا حكيما عليما سبحانه وتعالى. والله يا دكتور أحمد مصداقا لكلام شيخنا أبي محمود، والله ربما تدعو الله سبحانه وتعالى وأنت ساجد قبل أن ترفع رأسك من السجود يستجيب الله الدعاء وتتهيأ أسباب الإجابة. وأحيانا شيخنا الحبيب تدعو الله لسنوات لحكمة سبحانه وتعالى يريدها يؤجل عنك الإجابة. نعم. ليه؟ لأنك تدعو ربا حكيما. نعم. أنا لا أقول دوما الدعاء مش مصباح سحري، لأنني تأتينا بعض الاتصالات من إخواني وأخواتي. نعم. يا شيخ أنا بدعي بقالي سنين وربنا لا يستجيب. نعم. أنت تدعو ربا حكيما. نعم. ما يدرك لعل الذي تدعوه فيه ضرر لك، وربنا تبارك وتعالى من تمام رحمته بك يصرف عنك هذا السؤال لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. إذ أن الله تبارك وتعالى شيخنا الحبيب يعني استجاب دعاء أشقى خلقه على الإطلاق، إبليس عليه لعنة الله. نعم. قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. سبحانه. إذا كان ربنا تبارك وتعالى هو الذي أمرنا بالدعاء، وما أمرنا بالدعاء إلا لأنه سيستجيب، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، أستجب. نعم. لكم. وقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فنتعلم من شيخنا ومن درسه المبارك يعني إذا دعونا الله رب العالمين أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم. وقد يختار. نعم. الملك الوقت بحكمة الأصلح. نعم. لك في استجابة الدعاء في وقت معين، قد تتأخر. نعم. الإجابة. آه. لأن الله عز وجل يعني يريد أن يستجيب في وقت معين سبحانه الله بحكمة. ولذلك حديث الإمام أحمد. نعم. في مسناد الحديث الصحيح، ما من مسلم يدعو الله بدعاء إلا استجاب الله له، ما. نعم. لم يدعو بإثم أو قطع. طب استجاب بالصور وبالحكمة والوقت. نعم. زي ما عرّج شيخنا. نعم. المبارك. وأنا أقول شيخ أيمن يعني لا يشترط من لوازم الدعاء أن يستجيب الله لك في الحال. نعم. نعم. وأكبر دليل على ما أقول ما قال دكتور أحمد في استجابة الله لدعاء إبراهيم عليه السلام. نعم. نبي الله إبراهيم. نعم. في مكة دعا ربه وقال ربي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. نعم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الله. استجاب الله دعاء الخليل إبراهيم بعد قرون من الزمن. نعم. يعني حينما تقف على عرفات نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الوقوف بعرفة وترى هذه المشاهد. نعم. وترى هؤلاء الملايين الذين جاءوا من كل فج عميق استجابة. نعم. لدعاء إبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، اعلم علم اليقين أن كل هؤلاء إنما هم استجابة لدعوة خليل الله إبراهيم. الله. عليه السلام. فلا تيأس أبدا. نعم. اعلم أنك إن دعوت الله رب العالمين أنك تدعو ربا حكيما عليما عزيزا. ما معنى يعني لماذا استعملت اسمه العزيز في هذا الموطن؟ نعم. لأنه يعز عليه سبحانه وتعالى أن يرفع إليه عبده يديه وأن يردهما له دون دعاء ودون جواب ودون قبول. فالله أعز من ذلك. والله دكتور أحمد، لو أنني توجهت بمسألتي لواحد من المسؤولين. نعم. أو لشيخ قبيلة أو لكبير عائلة يعز عليه وعلى مكانته الاجتماعية بين الناس أن يرد سؤالي. نعم. فما الظن برب العالمين بمالك الملك. نعم. بأكرم من سئل. نعم. وبأجود من أعطى. فأنا أتمم الكلام بعد قول شيخنا، أقول اعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم. والله الشيخ بيقول لك يعني أنت لا تدري متى يأتيك الحج، يعني ما عليك إلا الدعاء. والله يعني أقول كلمة أخرى، حينما ذهبت إلى بيت الله الحرام رأيت بعض الناس هناك، قلت من الذي حمل هؤلاء إلى هنا؟ سبحان الله. يعني أحوالهم المادية لا يعني سبحان الله العظيم لا ناقة. نعم. لهم ولا جمل. نعم. أتعجب من هؤلاء والله. نعم. ناس في غاية الفقر وناس في غاية سبحان الله المرض والتعب، قلت من الذي جاء بهؤلاء إلى هنا؟ نعم. إنه رب العالمين. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. الذي هو على كل شيء قدير، فما عليك أنت فقط إلا أن تدعو الله سبحانه وتعالى وأنت موقن بالإجابة وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. وشيء جميل شيخنا برضو، إشارة جميلة وبشرة باللقاء بشيخنا. نعم. الناس اللي هم لا يستطيعون الوصول. نعم. الوصول إلى هذه الأماكن، سبحان الله منهم من يذهب بنية الزيارة. سبحان الله. وأنا بصراحة أنا أقول أن حجه سليم. نعم، قد يحاسب على مسألة أنه يستخفي أو كذا هذه الأمور، لكن حجه سبحان الله إشارة جميلة أن الله جل وعلا يسر على هؤلاء. الآن جاءني أن هناك بيان من هذه البلاد الطيبة. نعم. أنه لكل من هو موجود هناك له الحق في أخذ تصريح رسمي بمبلغ بسيط جدا موجود هناك، يخش كده يحجزه من على المواقع. المقيم حالياً. المقيم حالي مش المقيم كمان، اللي هو في زيارة كمان، أطرف زيارة قال لك هناك، بس يخش ياخذ تصريح رسمي. نعم. بيدفع مبلغ بسيط زي بتطبيق كده هناك. ما شاء الله. الآن الناس فرحانة جدا. ما شاء الله. والله أكبر. ما شاء الله. الناس كلها بتتعجب. لسه وصلني الآن من صاحب شركة العجيبة إن المسألة دلوقتي الناس اللي كانت رايحة ومتخوفة الحمد لله فيها إيه؟ هي على القلب يا أخي. ده شوف الشيخ ذكرنا بالآيات. يعني فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. نعم. أفئدة من الناس. نعم. القلب. نعم. يا أخي بيروح. صحيح. سبحان الله. يعني كلنا بيرجو من الله تبارك وتعالى أن يختاره لهذه الأماكن. وإحنا عايزين من منطلق هذا الكلام أن الناس تعرف أن فريضة الحج عظيمة. نعم. وهم وفد الله تبارك وتعالى. يعني تخلي أن أنت وفد الله. نعم. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. نعم. والحج المبرور هو من أفضل الجهاد، ده بنص حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من أفضل الجهاد. لأن واحد من صحابه يقول أنا عايزين نجاهد. نعم. ده أعلى. قال والحج المبرور من أفضل الجهاد. الله أكبر. يعني تخيل إن إحنا بنجاهد، والنفقة التي تنفق في الحج. نعم. كالنفقة التي تنفق في الجهاد في سبيل الله. فإحنا بنقول للأحبة إن المسألة هذه تحتاج منا تهيئة القلوب وإشارة إلى المسلمين إن المسألة كما قال جمهور أهل العلم في هذه الأمور. نعم. أن الحج ليس عبادة أو فرض على التراخي. نعم. اللي قال كده بس الإمام الشافعي إنه على التراخي، ولو حيثيات مردود عليها الشيخنا. نعم. الإمام الشافعي. فهو لكن الراجح هنا أنه فريضة. فريضة يا سيدنا على الفور. فريضة على طالما هيئت لك الأسباب. طبعا. ومعاك ومش ممنوع من إنك تروح. ما تقوليش هزوج البنت الأول. ما تقوليش هتزوج الأول. يعني هنا سيدنا عفوا أنا أتعلم، يعني أسأل أتعلم وليس للمقاطعة. يعني هنا لو أن رجلا عنده مبلغ من المال. نعم. وعنده بنته هتتجوز. ويقدر يحج، بس لو حج مش هيقدر يجهز بنته. نعم. أيها أولى هنا؟ يعني ما يعني إيه يجهز بنته؟ هيجيب لها جهاز مثلا بنص مليون مثلا؟ الان للاسف تجهيز البنات يعني انا يعني اذا كنت بتحسب على زواجي انا ما بيجيش حوالي 5000 ما شاء الله. لا انا ما بعوز ازوج يعني، انا حتى لما جالي حد يتزوج بنتي قلت له ما توافقش على كل حاجه بيقولوا لك عليها دول. نعم. انا بقول لك اهو انت مش واخد فاطمه بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بنت ايضا صيدح في الاخر هتلاقيها انا فالزواج الميسر الزواج الميسر. نعم. فاحنا ما بنتكلم في مساله، معلش ده احكام عقل في مسائل الايه الشرع. لا نعم. احنا هو دي قبل دي ما تنفعش، ده فريضه. الا اذا كانت هناك من الامور المؤكده ان هناك فتنه ستحدث. نعم. وامر هيكون فيه ضرر. لا انا بنقول بقى في الحالات اللي زي دي هنرجع بقى لمساله فرض الحجه على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في السنه التاسعه. نعم. من الهجره، ومع ذلك النبي ايه أجل. لم يحج. نعم. بس هنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم له حيثيات في هذه المساله براي الجمهور. نعم. لان الامام الشافعي الوحيد اللي قال على الترقي بهذه المساله. ليه النبي ما حجش في السنه ديت؟ وده حجه من اراد ان يقول انها يعني فرض على التراخي. نعم. كان سيدنا النبي يعلم ان الكفار سيحجون في هذا العام وما كانوا بيحج عراه. اه. فازاي النبي عليه الصلاه والسلام يروح هناك في وسط هذا الشرك ويحج مع العراه؟ حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام قال في حديثه ان خلاص امتنع المشرك ان يروح. كان هنا لم يتم الفتح حتى هذه اللحظه. لا لا لا, لا, لا, لا, لا تم الفتح. كان تم الفتح لكن كان تم. بس هنا احنا يعني بعض الناس يقول لك هو مفروض من السنه السادسه. لا. لان ليس من الحكمه ان يفرض في هذا الوقت. نعم يعني كان تم الفتح تقصد فضيلتك، لكن لسه خلاص لكن لا زال هناك بعض الطقوس الشركيه تقام في مكة. فالنبي عليه الصلاه والسلام رغم ان الحج خلاص نزل فريضه. نعم. لكن في السنه التاسعه الا ان النبي اجل، قال لك الوفود كانت بتاتيه صلى الله عليه وسلم، وكان بيجلس معهم بيعمل العهود وكان النبي عليه الصلاه والسلام يعلم ان المشركين في هذا الوقت سيذهبون الى هناك، ولسه الكعبه لم تطهر مما فيها من الايه من الامور الوثنيه الشركية. والشركيه. نعم. وكانوا بيحجوا عراه، فالنبي عليه الصلاه والسلام اخر نفسه للعام الذي بعده حتى ايه يحج بالشكل الصحيح ويضبط المساله للمسلمين. نعم. تأذن لي يا شيخنا، تأذن لي. في العام التاسع، العام الثامن تم فتح مكة. نعم. العام التاسع أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج. نعم. فلما خرج أبو بكر بالوفد إلى حج بيت الله الحرام نزلت عليه سورة براءة، أي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الله. إلى آخر الآيات. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على ناقته القصواء. نعم. وكان أبو بكر في طريقه إلى الحج فسمع رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فظن أن رسول الله لحق به، فإذ بعلي بن أبي طالب فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سورة التوبة وفيها ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكان دي آخر مرة في العام التاسع كان فيها المشركون مع المسلمين. وكما قال شيخنا هيأ الله مكة لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون كل الحجاج معه في العام العاشر من الموحدين، كانوا أكثر من 120,000. الله أكبر. نعم. الله أكبر. عذرا عن المداخلة شيخنا. الله يحفظكم. وسبحان الله، وكان هذه الحجة المباركة 120,000 رغم ان انعدام سيدنا آلات الإعلام ولا وسائل التواصل ولا أي شيء. 120,000 استجابة لكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. قلوب يا سيدنا. قلوب. نعم. قلوب يعني سبحان الله. ده أنا جدي أو والد جدي. نعم. مات في طريقه في حج بيت الله الحرام. سبحان كان الله. يذهب هناك بحوالي شهر 2-3. كان عفوا كان ايه الوسيلة ساعتها؟ مفيش وسيلة ايه؟ الابل او ربنا يعافينا وياك الحمير، مش عارف ليه عند الحمير نقول يعافينا وياك، مع ان قلنا الابل من غير مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ذكرت حتى في الزينة. فكرتني عفوا، كان احد المشايخ الكرام في صلاة التراويح في رمضان الماضي. نعم. فبيسأل في بين الاربع ركعات بسؤال. فوجه سؤاله الى الناس الافاضل الكبار الجالسين على الكنبه ورا، فسال كذا سؤال، وبعدين قال سؤالي للناس الكبار اللي على الكنبه، هاتوا لي ايه تتكلم عن الحمير. نعم. القران. نعم. فغضب الناس يعني. نعم. مع العلم يا سيدنا، ان الحمار ذكر في القران الكريم. نعم. في مواضع كثيره ضرب به مثل في مساله الخلق. نعم. أو كان الذي مر على قرية. نعم. وضرب به مثل بالناس يوم القيامة حمر مستنفرة فرت. نعم. من قسورة. وضرب به مثل بالجهل. كمثل الحمار يحمل ايه الجهل. أو الأمر يهود هنا. نعم. اليهود شبهوا باليهود نعم. اليهود شبهوا بالحمير نعم. نعم. كمثل الشيعة أيضا كالحمير يعني. والشيعة يشبهونهم يعني. والله ما في أنواع ما كمثل الحمار يحمل أسفارا. خلي بالك إن هنا كلمة كمثل مش معناهم يساووا الحمار، لا، أولئك كالأنعام بل هم أضل. نعم. ده كلام الحمار. والعلم بقى الحمار برضو له حاجات في السنن. إنه الحمار ده لما بيشوف الشيطان بنهى، صح؟ صح. أو ضرب به مثل بالأصوات القبيحة. نعم. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فالحمار ده له قصة. طريق يعني كان يوجد اهتمام به. فالحب حبك حمار ده عنده حق في المسألة. في مرة كان إمام مسجد، يمكن بيسمعوني دلوقتي، في الجامعة الشرعية في نبروه، والمسجد ده طبعا المنبر بتاعه نعم. ويعني رؤي عليه سيدنا رسول الله بيخطب. صلى الله عليه وسلم. الإمام المشتهري رأى. نعم. الشيخ محمد حسن لما قبل إنه يقف على المنبر يعني سبحان الله أغروه بحتة انه وقف عليه الرسول، ولما انا رحت جيت اروح قالوا له وقف عليه الرسول، ثم وقف عليه مين؟ الشيخ محمد حسن. قلت له انا اروح امسح بقى هذا هروح. فالمهم امام المسجد ده، وانا بتكلم عن الحمار مره في رمضان، فبعدين بيقول لي، بقول له يا اخي الحمار احيانا بيفهم اكثر من بني ادم. قال لي ايوه انا حصل لي قصه بعد اذنكم يا شباب. وراح قايم راجل ما شاء الله اللحيه عامل زي الشيخ يعقوب كده ما شاء الله، نفس الشكل بتاع الشيخ يعقوب، تحس كده انه هو. فقال انا ليا حمار لواحد جاري كنت أمر عليه دايما كده سبحان الله، والحمار كل شوية يبص لي وينهق. نعم. فأنا اشتكيت لصاحب، طول الحمار ما بينهقش إلا ما بينظر إلى إيه؟ نعم. إلى شطار. فأنا ليه الحمار بتاعك بينهق؟ فالراجل قال له أنت جاري من على طول، والحمار ده عارفك بتروح تصلي ورايح جاي، وكل ما يشوفك ينهق بيقول لك بعد إذنك، يعني ما فيش مرة تيجي تحط لي برسيم؟ ما البرسيم هنا هو تحط لي. قال ماشي خلاص، اذا كانت مساله التنهيق ده هتروح عشان ما احسش ان انا شيطان، ربنا عافينا وياك. فبيقول مريت عليه فوجدت ليه البرسيم، فرحت حاطط له. فالحمار يبص للبرسيم يقول ويبص لي، يبص للبرسيم ويبص لي. فبيقول اخر ما زهقت رحت منادي صاحبه، قلت له الحمار ده ما نهقش بس عمال يبص لي ويبص للبرسيم. الراجل قال له بعفويه كده، قال له بيقول لك يا اللي ما بتفهمش قرب شويه عشان الحبل مش طايق. فربنا يبارك فينا وفيك وياكم زينا. وبعدين خلي بالك ده ذكرى في الحج برضه، وعلى كل ايه؟ وعلى كل ضامر يأتينا ومات وهو على حماره. جد حضرتك يا سيدنا. نعم جد. نعم ما شاء الله ما شاء الله. لو أذنت لي اتفضل يا سيدنا هنكمل يعني في الحمير ولا ننتقل إلى نرجع بقى نرجع نعم. مسألة العام التاسع وسورة براءة. نعم. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. ما معنى الجملة الأخيرة بمناسبة ارتباط يعني المشركين والأوثان وما كان في البيت من بواقي الوثنية، رغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حطمها يوم الفتح؟ لكن الغرض، العرب يا دكتور أحمد الحج لم ينقطع عندهم منذ أن بنى خليل الرحمن البيت. لما جاءت خزاعة اللي هي القبيلة التي كانت في مكة قبل قريش، وهم أول من دخلوا يعني وضعوا الأصنام في مكة، ظلت العرب رغم شركهم وهم على الضلال إلا أنهم كان عندهم بقايا من ملة إبراهيم. نعم. وكانوا يطوفون بالبيت. نعم. كما قال شيخنا يطوفون عراة. خلاصة هذا الكلام، أهل مكة، مكة بلد تجارية. نعم. وكان الحج من أعظم أسباب الأرزاق وسعة الأرزاق عندهم حتى إلى هذه اللحظة. حتى كانت أظن شيخ نعم. الحبيب الأسواق كانت تنعقد وقتها حول الكعبة، جنة وذي المجاز. نعم نعم. وبعدين نعود لشيخنا نذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تابعوا بين الحج والعمرة. نعم. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. نعم. والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وذنوب. نعم. فبيؤكد هذا الكلام قول النبي عليه الصلاة والسلام إن فعلا نعم. الحج في منافع. فأهل مكة خافوا على قلة أرزاقهم إذا انقطع المشركون عن بيت الله الحرام. نعم. فطمأن الله قلوبهم، وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضل الله. يا سلام. إن شاء. نعم. شاء الله. إذن هنا هذه بشرى سيدنا لهذا الرجل الذي يحاول أن يقتصد، خايف إن هو لو حج بالذات في النفقات بصراحة المهولة دلوقتي ربنا هيرزق سبحانه وتعالى. تحضرني القصة الطريفة، فهي في أمور الإيمانية في مسألة الحج هذه، وإشارة الشيخ ربنا يحفظه إن مسألة الرزق بتأتي بنية الحج. سبحان الله. يعني إحنا دي من أبواب الرزق العظيمة. نعم نعم. إن ربنا بيفتح لك باب من خلال إنك تنوي الحج، إنك تنوي العمرة. يعني إيه تنوي؟ أنت فعلا جواك نية صادقة على أن تحج حتى وإن لم تستطع، فأنت تحقق بابا من الأبواب وإن لم تبلغ، إنما يتفتح لك باب بسبب هذه المسألة. الله أكبر ما شاء الله. نذكر طبعا القصة المعروفة المشهورة. نعم تفضل سيد. قصة حاتم الأصم. الرجل لما أراد أن يكتب للحج ما عندوش يعني عنده قوت اليوم والليلة، يدوبك بيخلص الصبح ما بيلاقيش فطار. نعم. ويخرج يشتغل عشان يجيب الظهر لله. فبيستشير الأسرة بتاعته أحج ولا محج. فالأسرة قالت له والله يعني احنا انت يا حاتم أنت فقير ونحن لا نستطيع يعني أن نأكل طعام اليوم والليلة ولا يوجد عندنا ذلك. فبنته قالت له يا أبتي أخرج فلن يضيعنا الله. فخلاص بقى المسألة كانت الأم والبنت أولاد صغار لا يستطيع الواحد منهم أن يكون رأي. فكسب هو وبنته الأصوات. نعم. فطلع للحج، وبينما هو كذلك الأم عمالة تنظر البنت ضيعتينا أنتوا مين؟ أنت وأبوك. فسبحان الله يمر أمير أمام بيت حاتم فيجعل الله جل وعلا العطش يصيبه بدرجة شديدة عشان ما يصبرش أنه يسأل عن مكان تاني. نعم. لأن البيت متواضع شوية صور بالطين فقال أريد ماء والجنود من حواليه بالعشرات. نعم. أنا عايز أقول العشرات ليه عشان العدد له أهمية في القصة. فسبحان الله فقالوا نعم فطرقوا الباب الذي بجوارهم كان بيت حاتم الأصم. من قالوا الأمير يريد ماء فأخرجوا له اللي بيسموها كده الحاجة البسيطة القلة المعمولة بالخيش اللي كانت متبياتها وما عندوش ثلاجة. فشرب الأمير فاستشعر أن هذه الشربة عظيمة كأنه يشرب من حوض الكوثر الخاي جاي على عطش. نعم. ربنا يسكنه وإياكم من حوض الله النبي. اللهم أمين. فقال الله أكبر هذه شربة لم أشرب مثلها، بيت من هذا؟ قالوا بيت حاتم الأصم. قال الرجل العابد الرجل المحترم ده اللي نسمع عنه والله لا أكافئنه، أين حاتم؟ قالوا كتب للحج وخرج. نعم. فقال لا أكافئن أهله. وأراد أن يعطيهم فقال والله لا يوجد في البيت يعني البنات والزوجة. فأمسك سرة من النقود المذهبة وألقاها من فوق السرة وقال هذه لحاتم ولأهله. نعم. السرة بوحدها تكفي الله أن يجعل حاتم وأهله من أغنى الأغنياء ما شاء الله، ولكن الأمر لم يتوقف عند ذلك. فأشار إلى من حوله من جنوده قال من كان يحب الأمير فليفعل كما فعل مثل ما فعل الأمير. الله أكبر. فأسقطوا الدنانير المذهبة مطر من الذهب ينزل في البيت ما شاء الله. فالبنت تبص للأم وبكت. نعم. قالت يعني ما كنت يعني صبرة ومحتسبة وما بنسمعش لك يعني هذا الأمر والشكوى، إنما دلوقتي تبكي ليه؟ سبحان الله. قالت أعجب من صنيع الله. يعني سبحان الله رجل من خلق الله نظر إلينا فاغتنينا. نعم. فما ظننا بنظر الله إلينا. الله أكبر الله أكبر. فاغنى عن المخلوق بالخالق. نعم. تغنى عن الكاذب بالصادق. من ظن أن الناس يغنون فليس بالرحمن بالواثق، واسترزق الله من فضله. نعم. فليس غير الله بالرازق. الله أكبر. خذ الأسباب وامشي والحج. نعم. بيفتح الباب. نعم نعم. جزاك الله خير سيدنا شيخنا. كلمة قبل الفاصل ثم أعود مرة. نعم. أخرى لكن أريد تفضل سيدي. طيب. تفضل تفضل يعني خلاص أنا سأرجي السؤال اللي بعد الفاصل. نعم. طيب أنا أقول يعني لو أو إتمام لهذا الكلام. نعم. والله يا دكتور أحمد أنا على مستواي الشخصي بالأصالة عن نفسي ما رأيت أحدا وما علمت أحدا ذهب إلى بيت الله الحرام حاجا كان أو معتمرا وعاد إلى بلده إلا وكان أمره في زيادة. سبحان الله. والله دكتور أحمد رسالة إلى كل صاحب مال هو حريص على ماله ويخشى أن ينفق مئات الآلاف إلى حج بيت الله الحرام أقول له توكل على الله. نعم. بل إن كنت مديونا واسمع إلى هذا الكلام الخطير. نعم. إن كنت مديونا وما لم يأتي وقت السداد واستطعت وأتتك الفرصة إلى حج بيت الله الحرام فاذهب إلى حج بيت الله الحرام. نعم. يروى أن الإمام محمد ابن المنكدر رحمه. نعم. الله هذا من أئمة المسلمين قيل له يوما أتحج وعليك دين ماذا قال الإمام الفقيه؟ يعني تذهب إلى حج بيت الله الحرام. نعم. وعليك دين وكلنا يعرف محمد بن المنكدر. نعم. فقال لهم الإمام رحمة الله عليه قال لهم أستعين بالحج على قضاء دين. الله الله. لما قال حبيبنا ونبينا الله صلى الله, الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير أي النار قبث الحديد والذهب والفضة. نعم. إذا أردنا أن نصفي الذهب وأن ننقي الذهب وأن نخلص الذهب من أي شائبة يزكى في النار. كذلك الحج يمحو الفقر من البيت، يمحو الفقر من العمل، يمحو الفقر من كل شيء. فما عليك أنت فقط إلا أن تأخذ بأسباب الرزق وأن تتوكل على الله، واعلم أن الحج يقينا من أعظم أسباب الرزق وزيادة الأموال. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا سيدنا. أنا مستمتع جدا بالحديث، وسأعود لنستكمل مع مشايخنا الأحباب، لكن هذه رسالة أذكر بها نفسي وإخواني أمهاتنا الكرام أبائنا الفضلاء. جدد النية من الآن حتى لو لم تكن تنتوي، فكما أوضح مشايخنا الكرام، جدد النية من الآن أن تحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى. فإن كتب الله عز وجل لك الحج فقد فزت بالفوز العظيم من الله سبحانه وتعالى، وإن لم ييسر الله لك الحج فقد فزت أيضا بالنية الصادقة. المرء يبلغ بالنية مبالغ عظيمة جدا، وعبادة صغيرة جدا قد يعظمها الله سبحانه وتعالى ويرفع من شأنها بنية صادقة مع الله سبحانه وتعالى. نجدد النوايا، وزي ما ذكر فضيلة الشيخ أيمن والشيخ أحمد سمير في مسألة المال، لا تخاف على المال، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. اوعى تفتكر ان مسألة الفلوس هتصرفها في العمرة او في الحج هتنقص من مالك، لا انت غلطان وانت فاهم غلط. لا، الحج والعمرة يرزقك الله سبحانه وتعالى بهما البركة في مالك وفي وقتك بإذن الله سبحانه وتعالى. فصل قصير ثم نعود لنستكمل مشاهدينا الكرام، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفصل القصير نستكمل هذا الحوار مع مشايخنا الكرام، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن عمل الصالحات في هذه الأيام المباركة. وجدد التحية والترحيب بفضيلة الشيخ الحبيب الشيخ أيمن صيدح. يا مرحبا يا زيدنا. هلا حبيبي، رضي الله عنك في عمرك. الله يحبك شيخنا ويبارك عمرك. طيب، وحاجة ألف صحة وسعادة يا زيدنا. كما أجدد التحية والترحيب بفضيلة الشيخ الحبيب الشيخ أحمد سمير. يا مرحبا مجددا يا سيدنا، رفع الله قدرك. الله يشفيك. اللهم آمين. اللهم آمين وإياكم. شيخنا الحبيب شيخ أيمن، قبل الفاصل كنا نتكلم في مسألة حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ودايما الشيخ أيمن صيدح يعني ما شاء الله يمتعنا بالحديث عن المواقف اللي بيراها في حياته مع الدعاء في الشارع. دايما ما شاء الله الشيخ أيمن رجل يحدثنا دايما عن بسطاء الناس، عما يحدث وما يراه بعينيه. يعني كيف رأيت هذه الآيات وهذه الأمثلة وهذه النماذج في هذا الحديث تحديدا؟ نعم، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام العالي ده. نعم، سيدنا رسول الله يتكلم بوحي من الله. نعم، وآيات نراها والله. يعني كنا دائما وأبدا حين نذهب إلى أحبابنا كما ذكر فضيلة الشيخ أحمد، ونجد الأحبة الكرام من البساطاء. نعم، وبنحسبهم فقراء. وفعلا بيكونوا داخلين وجمعين الفلوس وعاملين جمعيات ببساطة، ويدخلوا أنفسهم في مسابقات عشان يشوفوا مين اللي يطلع السنة دي والسنة دي، جمعيات خارجين بجمعيات. نعم، فأدخل إلى مسجد من المساجد ونقوم بعمل القرعة والاستهام. فتخرج على واحد من الناس فيعيش أجمل أيام حياته حين يبشر. نعم، ثم يذهب بمال جمعية لم يكن قد سدد ما عليه أصلا. سبحان ده الله، طلع قسط. نعم، وبعدين لما يروح هناك يحج بيت الله الحرام، وفاجأ في العام اللي بعده زي ما قال فضيلة الشيخ ألاقيه في العشر الأواخر من رمضان موجود. إيه اللي جابك ده، أنت لسه ما سددتش. سبحان الله، يقول والله سددت كل اللي علي في الجمعية اللي طلعت بها الحج. الله أكبر، وفتح الله علي بوفر من المال ما شاء الله، والآن أنا في العشر الأواخر من رمضان ما شاء الله، ونيتي ما شاء الله ألا أقطع هذه السنة. سبحان الله، إن أكون موجود دائما في رمضان. نعم، سبحان الله. وهذا الأمر نراه عيانا بيانا ونحن نصدقه. أيوة، صحيح، لأن الله تبارك وتعالى وعد بذلك. نعم، وتعالى شوف حبيب قلبي إن المسألة هذه زي ما قال شيخنا في البداية بتأتي ممكن بدعاء. نعم، يفرج الله تبارك وتعالى، وتلاقي بعد العبادات دي ترى الخير الكثير، خاصة من مسألة الدعاء هذا. يعني احنا يمكن الآيات اللي بتذكرنا بالحرم وما فيه والكعبة و وبعدين تيجي تلاقي الدعاء من سيدنا إبراهيم. ويستحب في هذه الأماكن إن إحنا نخلص بمسألة الدعاء دون إن إحنا نروح نجيب بقى الأوراد اللي تبقى مكتوبة من الناس. لا، أفضل الدعاء بكتاب الله، بسنة رسول الله، بما يفتح الله لك من الأمور دون أن تتكلف. صحيح. بما يوافق الكتاب والسنة. الآيات تقول ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وما نعلم. نعم. ده ذكر بعد إنك تبقى موجود في الأماكن ديت، وبعد ما سبحان الله ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. الله أكبر. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الله أكبر. نعم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. نعم. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. نعم. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا أخي أنا بعجب والله من الآيات اللي بتبقى في الحج دي. سبحان الله، مسألة الانتقال في الخبر أو ظن الناس إن تبقى الآيات، بعض الناس يفكر كده، مش متناسقة مع بعضها، تلاقي في انتقال من كلام إلى كلام بسرعة. الناس لو ما بيحكموش عقلهم في التأويل والتفسير والتدبر المسائل، يقول لك لا، ايه اللي حصل، ليه انتقلت الآيات كده؟ بقى في حكم، بقى في حكم في المسألة. يعني أنا بأذكر مثلا، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة، بعد آيات الحج، ويشهد الله على ما في قلبه ولد الخصام. طيب ايه الجب دي مع ديت مع عشان في ناس أصلا بتطلع إلى حج بيت الله الحرام منها ما هو وخلص. ولذلك بيرى فائدة الحج إما بالفضل من الله تبارك وتعالى باستشعار الإيمان، وإن ربنا شلنا عليه هموم الذنوب وجبالها، وبعدين ربنا بيفتح له أبواب من الرزق والخير الكثير. وفيه ناس يحسوا إن المسألة مش مضبوطة معاه. نعم. ما أصل الناس بينقسموا هناك إلى قسمين، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى ساعة في الأرض ليفسد فيه ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ومنهم من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. هنا حبيب قلبي لازم من وقف تدبروا آيات الحج. قفوا عندها وحاولوا تقعدوا كده مع مشايخنا اللي ما شاء الله بيأصلوا المسائل، زي الشيخ احمد ما شاء الله ربنا يحفظه. يمكن انا عجبت، انا عايز اقول الحته دي ليه، عشان بس اعطي مفهوم للناس. انك ما تكونش جاحد، ربنا اعطاك نعمه فاشكر الله عليها، وما تقعدش تشد اللجام بتاعك وتبعد وتنفر. انا اذكر الصوره استحضرتنا دلوقتي وانا بتكلم في سياق الايات وازاي بتنتقل. قسم ربنا تبارك وتعالى في القران الكريم هو بيقول ايه، والعاديات ضبحة. ضبحة. نعم. العاديات أهل العلم قالوا إن هي الإيه، الخيل اللي هي مش واقفة، اللي هي بترمح بتجري. والعاديات ضبحة، الله يقسم بها. سبحان الله. لأن الله تبارك وتعالى له الحق أن يقسم بمن خلق وبما خلق. نعم. أما نحن فلنقسم إلا بالله. والعاديات ضبحة. أنا عايز أقول بقى إيه، شوف الآيات بتنتقل إزاي عشان بس نفهم معاني الآيات حتى في الحج. نعم. والعاديات ضبحة، اللي هي الخيل اللي بتجري وتتنفس نفس من شدته كأن صدرها بيشتعل. نعم. والعاديات ضبحة فالموريات قدحة. نعم. انتقل من النار التي تخرج من الصدر بسبب التنفس الشديد إلى النار التي تخرج من القدم باحتكاكها في الأرض. والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات الصبحة. نعم. خلي بالك من يعني الخيل ديت مع النفس اللي طالع من الصدر النار، والنار اللي طالع من القدم من الحافر، ومن الحافر هم مش رايحين بيجروا تدريب او ترفيه، ده يعني ده طالعين في معارك. سبحان الله. وهم عارفين ان المعارك ديت اللي رايحين فيها دي هتبقى فيها مشكلة. نعم. فأثرنا به نقع فوسطنا به ايه، جمعة. ده داخلين في قلب معركة مش رايحين ترفيه، ولا يمكن ترى الخيل هذه تروح جاية شزة عن المكان وسايبة صاحبها أو رمية من عليها. لا، ده عارفة أنها رايحة معرضة للخطر، ومع ذلك مع النفس اللي طالع نار والقدم بتاعتها نار وطالعين جاية في قلب معركة وستضر. شوف الآيات تطلع بعدها يقول لك إيه، إن الإنسان لربه لكنود. الله، هنا انتقلت الآية كده ليه؟ قال لك الخيل دي رغم إنها بتعاني من النار اللي خارجة من الصدر ومن القدم واللي انت شايفه من الخطر اللي رايحة فيه دي، متقدمة الصفوف ولم تنفر من صاحبها الذي أطعمها طعاما بسيطا. سبحان الله. فما ظنك بالإنسان، بالمقارنة بالإنسان الذي أنعم نعم. عليه الله بالنعم الله. هذه ثم يذهب ويبلغ حج بيت الله ويقف هناك بعرفات ويرى هذه الفيوضات. نعم، لازم وهو رايح يحسن الظن في الله. نعم. نعم. لأنه إن لم يحسن الظن بالله تبارك وتعالى فقد أساء لله جل وعلا ورد صفة من صفاته. نعم. لازم انت رايح تكون جواك انك هيغفر لك، لكن لما يروح ناس هناك، وللأسف أرى منهم من يسب الدين. أعوذ بالله. في عرفات. في عرفات. أه والله. أعوذ بالله. ويسب الدين وهو في في في في الحرم. سبحان الله. ممكن يرى في نفسه مكانة. واحد منهم بس زمان زمان زمان عشان ما تمسكاش عليهم، وكان حاجة يعني ما شاء الله يعني. أنا ما أعرفوش صراحة. ودخلنا عليه في المدينه فراح سابب. اعوذ بالله. والشركه واللي فيها ومش عارف ايه بالله. وانا هعمل واسوي مش عارف، وراح مطلع الكارت بتاعه. انا ما اعرفش يعني ايه، انا لسه صغير ما اعرفش يعني الكارت ده يعمل ايه ولا يعمل ايه. فرحت له بقول لك ايه، انت جيت هنا تسلم نفسك لنا. ونهرته انا طبعا عشانه مش عشاني. تعرف تكلم مين؟ قلت له ما اعرفش بكلم مين. تقول لي اخد طيران وارجع، هتحج غصب عنك لحد ما تنتهي وفي جده غور. انا بقى بكش فيه، راح ساكت وخايف. وزوجته انت عارف بكلم مين؟ قلت لها ما اعرفش بكلم حد، هيحج يعني هيحج. نعم. وخدته من المدينه اقول له قول ورايا. حاضر حاضر. ونار بتولع نار. انا ما اعرفش كل ده، ما حدش نبهني. كان حاجه فعلا يعني، يعني مش عايز اقول لك ايه بالظبط، في مؤسسه عاليه جدا يعني. وانا خلصنا الحج ونزل من عرفات وقعد في مكة بعد طواف الإفاضة، ما كانش لسه عمله، كان حصل له مرض شديد جدا. وزوجته لقيتها بتتصل بيها، كنا ببرج الساعة. نعم. ربنا عندك يعني. اللهم أمين. فقالت لي زوجي مش قادر ينزل وبيقول لي طبيل الشيخ. فطلعت له بدون سبحان الله مبالغة. نعم. جسده مليء بالبتاع اللي بتطلع دي الكثور دي وكيح. وجسمه مليان سبحان الله، رغم انه كان كويس. كان كويس. اه. فتقول في ايه؟ قال لي بص انا بموت. سامحني. انا كنت ناويلك على نيه باللغه يعني، معلش سامحوني، سودة. انا فلان وفلان، سامحني. سيبك مني. انت حجيت سلك طواف الافاضه ان وخير، والفجر ان شاء الله ربنا يفرج عنك. سبحان الله. ويشهد الله. نعم. الراجل ده مع أذان الفجر، مع أذان الفجر نزل، لقيته نازل يصلي وسبحان الله بيقول والله صرف الله عني بعد ما تغيرت نيتي. الله أكبر. ومنهم من يقول نعم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. نعم. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإحنا بنقول لأحبابنا روح هناك وإنو خير واشكر ربنا على النعم اللي انت فيها. نعم. واوعى تظن في الله أيوة انه الله. هيردك. نعم. ان ده مشكلة كبيرة جدا. نعم. نعم. ان الواحد يروح هناك بعد ما ربنا يختاره من بين العالم كل مليارات العالم. ايوه والله. اصطفاء. اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. فنسأل مش الله بشطارة حد يعني. نعم. والله شيخنا الحبيب يعني مع كلام حضرتك، انا العام الماضي ربنا سبحانه وتعالى رزقني بالحج الحمد لله. وجت بقدر الله يعني، فضلتك بتتكلم وانا عمال افكر والله ما كنت قد اعددت شيئا. لا لعمره ولا لحج. كان احد اخواننا، احد اخواننا ابو اخ اسمه ابو مالك ربنا يحفظه ويبارك في عمره، كاتب على الفيسبوك كده عندي تاشيره زياره كذا كذا. فكلمته قلت له كام؟ قال لي ما هي يعني انت مش نزلك مش زي الناس، فانت قول لي. وانا قلت له خلاص اعمل لي واحده، فعملها لي ودفعت له ربنا عني ودفعت له سعرها، وكان بسيط جدا قبل الغلاء اللي حصل ده. والله يا شيخنا ما كان في نيتي وقتها عمره او حج شيخ احمد. ورزقني الله بهذه التاشيره العام الماضي 3 مرات عمره الله وحج بيت الله الحرام. الله الله الله. الحج دفعني الله له بفضيله الشيخ مصطفى العدفي. الله اكبر. كان سيدنا الشيخ مصطفى بيسجل اهل الذكر. ونعم. وبعدين قال لي بنفس هذا النص، انت حجيت الدكتور احمد؟ قلت له لا يا شيخ ما حجيتش، حجيت حجه الاسلام يعني. قلت له لا. فقال لي ما نويتش؟ قلت له ناوي والله بس الظروف وبتاع. قال لي توكل الله واحجز. معاك تاشيره؟ قلت له معايا. قال لي احجز. الله. والله يا شيخنا الحبيب. والشيخ الله يحفظه قلت له حاضر، وبعد ما مشي ما حجزتش يعني، قلت هحجز زي الموضوع كبير. جاء الشيخ في الاسبوع اللي بعده قال لي حجزت، الله. فقلت له ما حجزتش، قال لي اسمع الكلام واحجز. فاستخرت الله وحجزت الطيران ويسر الله لي الحج، وقابلت الشيخ يعني هناك ايضا، واكرمنا ايام اكرام كما هو معروف بكرمه يعني، وسبحان الله يسر الله لنا يعني. ودي نقطة كنت عاوز يعني ارجع بها لفضيلة الشيخ احمد، قضية يا سيدنا ان يعقد الانسان النية بزيارة البيت الحرام لما فيه من اجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا والاخرة. قضية التوكل على الله هنا، ان يتوكل الانسان على ربه سبحانه وتعالى، والتوكل عبادة قلبية عظيمة قد يبلغ العبد بها مبالغ يعني منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. كيف تنظر الى هذه المنزلة الان، هذه العبادة القلبية؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول بل الحج كله قائم على التوكل. نعم. وإذا تكلمنا عن الحج فلا يسعنا إلا أن نتكلم عن أم إسماعيل، الله، عن هاجر. نعم. رضي الله عنها. يعني إذا أردنا أن نتكلم عن التوكل فلن نتكلم إلا عن هاجر. نعم. وقصة هاجر حديثها في البخاري وغيره. أقول يا دكتور أحمد الحج يعني عبادة التوكل، والتوكل عمل من أعمال القلب. نعم. فالقلب له أعمال كما أن الجوارح لها أعمال، فالتوكل من أعمال القلب. نعم. ولا يصطدم أبدا التوكل مع الأخذ بالأسباب. نعم. هناك بعض الطيارات المنحرفة من جعلوا الأسباب شركا والعياذ بالله، لأن الأسباب من الجوارح ومن الأبدان ومن أعمال الجوارح، أما نعم. التوكل من أعمال القلب. فلا يتعرض هذا ولا يعترض هذا مع ذاك. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، ورغم ذلك يأخذ بالأسباب. نعم. إذا تأملت السيرة النبوية في كل مراحلها سترى أنه صلى الله عليه وسلم مع عظيم جانبه الشريف في هذا المقام، في مقام التوكل، إلا أنه كان يأخذ بالأسباب. وما حديث الهجرة لما ضلل المشركين منا ببعيد. نعم. فخلاصة هذا الكلام أن الحج يذكرنا الآن بل ويدفعنا الآن دفعا للحديث عن أم العرب، عن هاجر رضي الله عنها وعليها السلام. نبي الله إبراهيم عليه السلام لما قال الله له وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي وإذ حددنا لإبراهيم مكان البيت، لما أخذ هاجر ورضيعها وتركها عند دوحة فوق زمزم، ولم تكن يومها زمزم بزمزم. نعم. تركها في واد، والوادي هو المكان المنخفض بين الجبال، تركها في واد. وطبيعة مكة يا دكتور أحمد كما يعلم شيخنا المبارك أن مكة ليست بلدا سياحية، لا فيها نهر ولا بحر ولا زرع، بل الجو هناك في مكة جو الحياة من أصعب ما يكون. نعم. حار جدا، الحياة وعرة يعني، الأرض صخرة إلى آخره. حتى أن بعض السلف سئل في ذلك وقيل له لماذا لم يكن في مكة يعني أنهار تجري ولا بحار ولا، قال حتى لا يريد أحد قصدها إلا لله تعالى. سبحان الله. يعني يكون الواحد منا يخرج إلى مكة لا للتفسح لا للفسحة ولا للنزهة، بل ما أراد إلا وجه الله. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. فتركها عند دوحة فوق زمزم، أي عند شجرة فوق بئر زمزم، فتركها في هذا المكان ومعها إسماعيل عليه السلام، وتركها وانصرف. فنادت عليه لأنه تركها في واد لا إنس فيه ولا أنس ولا جليس فيه ولا أي شيء، لا ترى أمامها أي سبب من أسباب الحياة. والله دكتور أحمد لما كنت في بيت الله الحرام وتذكرت وتفقدت أحوال البيت ورأيت كل شبر في البيت وكل جزء في البيت يذكرنا بنبي الله إبراهيم. يعني هذا بيت أبقى الله ذكرهم إلى قيام الساعة. الكعبة تذكر بإبراهيم عليه السلام وإسماعيل والحجر والمقام، والسعي بين الصفا والمروة يذكر بمن؟ بأم إسماعيل، لأن هاجر لم تكن زوجة لإبراهيم بل كانت ملك يمين رضي الله عنها، أم إسماعيل. فقالت له يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي؟ يعني تصور معي هذا الوادي في يعني صحراء مقفرة لا يوجد معها إلا شجرة فقط، وتركها ومضى نحو الشام، أراد أن يعود مرة ثانية. قالت يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي؟ الله أمرك بهذا؟ والله ما رد عليها وما كلمها، حرك رأسه فقط نعم، أي الله هو الذي أمرني أن أضعك هنا في هذا المكان. ولعظيم علمها أن إبراهيم عليه السلام وماذا يمثل الله له، ذكرت إبراهيم بربه سبحانه وتعالى، قالت الله أمرك بهذا، أشار برأسه فقط. وهنا أي نعم. إن دل هذا شيخنا الحبيب فإنما يدل على رجحان عقل هذه المرأة طبعا، نعم. تربط الأمر بالله، الله أمرك بهذا هذا. نعم. وبعدين نعم. في حاجة جميلة أو ذكرنا بها الشيخنا المبارك، وهذه من اللطائف في أحاديثه، نعم. أن أم إسماعيل لم تكن زوجة لإبراهيم عليه السلام، نعم. هي كانت ملك يمين، وهي كانت من أي البلاد؟ من أي البلاد؟ مصرية. مصرية. مصرية. نعم. نعم. فنحن بهذه أخوال العرب. أوه. تمام. طيب أم إسماعيل زوج إبراهيم كانت ملك يمين مصري. نعم. وهذه الأماكن كلها لم تكن زوجا لإبراهيم. نعم. وملك يمين. ملك يمين. إلا نعم. على أزواجه أو ملكة أيمانه. يعني أمر مشروع. نعم. اللي عايز اقوله من اللطائف، بيتكلم في ملك اليمين والحاجات دي، اقوله من اللطائف يعني من اللطائف ان المراه الصالحه خاصه المصريين، نعم، سبب في اعمار الارض. الله، شفت اللي حصل هناك ايه؟ نعم، ناطحات السحاب والثمرات موجوده من كل اتجاه، وميه زمزم بسبب امراه مصريه، امراه مصريه. فبالك ما يكونوا اربعه مصريات يا شيخنا. ومن اللطيف ومن اللطائف في هذه المساله، احنا خلينا في عشان العيد يعدي حلوه يا مشير، وعشان نحج بيت الله واحنا مرتاحين. اللهم امين. فمن اللطائف انها كانت ملك يمين وزوج ابراهيم. يجي بقى بعد ما يبعث سيدنا وتجرسنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يهب له حاكم مصر برضه، نعم. مصريه بقوقس، نعم. مارية المصرية ملك يمين، نعم. فتنجب له إبراهيم. الله، تنجب له إبراهيم. إبراهيم. والغريبة ومن اللطائف من وحي كلام شيخنا المبارك، إن أم إبراهيم زوج النبي صلى الله عليه وسلم وردت أحاديث عن النبي عن جار يهودي وعن كذا وعن كذا. الواحد يعجب، جار يهودي إزاي؟ نعم. ده أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كلهن كانوا حول المسجد النبوي، نعم. وكل واحدة لها خوخو وكان مش عارف إيه، فما كانش فيه يهودي أصلا في المنطقة دي. اليهود جم منين أصلا؟ فجم من جوارهم لأم إبراهيم ماريا المصرية التي كانت ملك يمين للنبي صلى الله، اللي كان مخيريك اليهودي برضو. اليهود جايين وراء المصريين، نعم. هناك يعني، نعم. سبحان الله، كانت جار للمصرية يعني. نعم. كانوا بيسكنوا في الأماكن دي، اللي هي الأماكن اللي فيها زرع وفيها مية وفيها. واختار النبي صلى الله عليه وسلم لأم إبراهيم هذا المكان لأنها جاءت من مصر، وإحنا عارفين مصر كانت فيها الزرع والريف والنيل، وزي ما إحنا دايما بنقول إيه، سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل، يسبح الطير أو يغني ويشرح الحب للخميل، وآصل تلك أم صبايا شاربنا من خمره الأصيلي. فاحنا عاوزين نقول ان الكلام، شوف خلي بالك، اصل المسألة كلها في عمار الارض امرأة توكلت على الله، نعم. في عمار الارض، واللي حصل في اللي شوف الشيخ وصف لنا المنظر، اللي بنروح هناك، احنا بنروح هناك بس نشوف الحاجات الحديث، لا احنا المفروض نرجع بالذاكرة، نعم. نرجع بالمشية اللي كانت بتمشيها ام اسماعيل دي، ما كانتش بتمشي كده يعني، ده كان سعي، نعم. للبحث عن شيء ينقذها وينقذ ولدها. الله. لا يعني الكلام من السيرة عند الشيخ إن شاء الله بيخليك كده، نعم. تتحرك، نعم. ربنا يبارك فيك. حفظك يا سيدنا الشيخ أحمد. أعود لفضلتك في مسألة، نعم. أم إسماعيل عليه السلام، نعم. فهي نادت على إبراهيم عليه السلام وقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا، تذكره، نعم. الله أمرك بهذا، فأشار برأسه فقط أي نعم. وابن لطيف، عفوا سيدنا، نعم. إحنا قطعناك كتير يعني. لا لا لا ما هو كده المفروض يعني. أي نعم، أي صحيح، ما انجمدش الحوار، نعم. عشان الناس بتبقى زهقانة من التقليد والروتين بتاع المشايخ، إن واحد يسمع والتاني يقعد. لا إحنا مش هينفع نجود يعني، لسانه طويل زي مش لا يا سيدنا، ازاي هنتعلم منك العلم والادب يا سيدنا والله. عفوا سيدنا، كان احد علمائنا كان ذكر لي في الروايه ان ابراهيم عليه السلام عندما تحرك وترك ام اسماعيل، فلما قالت له الله امرك بهذا، لم ينظر اليها اصلا، نعم. هو كان اكمل في طريقه وأشار أي نعم وهو متجه إلى الانصراف يعني، حتى أن ينصرف عن هدفه وعن وجهته التي وجهه الله عز وجل لها لم يحدث، ده أشار برأسه يعني. يعني سبحان الله، بتذكرنا تقريبا يا سيدنا بسعيد بن جبير في، أو اللي كان سافر إلى الشام على ما أذكر، هو تقريبا هو لما زوجته أعطته بعض المال وجمعه، وكان رايح هو في الشام، أحد من تولى إمارة الشام هو كان سعيد، بس سعيد أذكر أنه سعيد بن جبير. نعم. زوجته كانت جميلة وكان يحبها. نعم. فبتسأله عن التجارة، قال شغالة، تجارة شغالة. فسبحان الله، كان له صاحب هو محرم بالنسبة لزوجته، كان في الرضاعة يعني. نعم. هو كل ما يجي يذكر الطيارة فيقول لها تربح شغالة مدينة تاجر كبير خالص يعني. نعم. فهو يضحك، فبتقول له تضحك ليه؟ لا، أصل سعيد تصدق بماله كله أول ما دخل الشام. نعم، الله أكبر. فبكت. نعم. بكت فإيه؟ فبكاءها زادها جمال. سبحان الله. فقال لها تبكين أو لا تبكين؟ نعم. والله لا أبيع حريات الجنة ببكائك. انت حلوة بس ما تضيعيش الدنيا علي. الله والله ما الله ما الله. فنظرت ابراهيم. نعم. قال لا انا مش هبص بقى لاولادي. نعم. ما خلاص انا عند الله، انا قاصد الله. صح. لا سيما انه قد يتاثر بالنظره الى زوجه والى ولده الرضيع، فلم ينظر غير ذي زرع. نعم. صحيح. سبحان الله. فيروى ان ابراهيم عليه السلام وقف على جبل ابي قبيس. نعم. ورفع يديه وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أنا لا أعجب يعني إن عجبت من توكل هاجر فيزيد عجبي من تسليم إبراهيم لله سبحانه وتعالى. نبي الله إبراهيم دكتور أحمد يعني فعلا سبحان من جعله إماما للأنبياء. نعم. وأمر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتخذه إماما. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال سبحانه إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي صلى الله عليه وسلم والذين أمنوا والله ولي المؤمنين. نبي الله إبراهيم حسبك فيه أنه وفى بكل ما أمره الله به. نعم. نعم يعني. وقال سبحانه وإبراهيم الذي وفى سورة النجم، حتى أن سعيد بن جبير قال أي وفى في كل ما أمره الله به. نعم. وقال سبحانه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. نعم. نعم. يعني شوف الكلمة قال أسلمت واجبنا الوقف ها. نعم. هنا نعم. نعم. نتفضل. لا سيدنا عفوا كنت أقول لحك يعني كثرة أو وصف الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام في القرآن إن إبراهيم كان أمة إن إبراهيم لحليم أواه منيب عجيب ويجعل الإنسان يعني عفوا يشتاق إلى رؤية إبراهيم والله العظيم يعني هذا الرجل العظيم يعني. وخلي بالك أنه كان أشبه الناس بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف ماذا قال سبحانه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. نعم. فأتمهن. يعني كان إبراهيم عليه السلام إماما فعلا. قال إني جعلك للناس إماما وأعلى درجات الملة أن تكون إماما في الخير. سبحان الله. وليست بالوراثة ولا بالمصالح ولا بالعلاقات ولا بالأموال. نعم. هي اصطفاء. كما قال سبحانه وتعالى قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين الله. فنبي الله إبراهيم أنا إن كنت أعجب من توكل هاجر على رب العالمين مع انقطاع الأسباب يقينا في هذا الوادي. نعم. إلا أنه يزداد عجبي والله يا دكتور أحمد من استسلام إبراهيم عليه السلام. ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى أبقى أثره وأبقى ذكره وأبقى ذكر هذا البيت الكريم إلى يوم الناس هذا في هذه الأيام. لماذا نحج؟ إعلاء لذكر إبراهيم عليه السلام. بل ويأتي الحج، وأقول هذا الكلام الآن وأنا هذا يعني يأتي هذا الكلام في هذا الوقت الذي تنفق فيه المليارات. نعم. من الدولارات لطمس التوحيد بدعوى البيت الإبراهيمي والملة الإبراهيمية. نعم. والدين الإبراهيمي يأبى الله جل وعلا. نعم. وأنا أقول ذلك أمام الدنيا كلها وأسأل الله أن يبلغ صوتي. يأبى الله جل وعلا إلا أن يشهد العالم كله في أيام الحج أن أولى الناس بإبراهيم دينا وملة واتباعا هم المسلمون الموحدون. نعم. كما قال ربنا جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وكما يعني أقولها دوما يأتي الحج كل عام ليبين للعالم كله أن أولى الناس بإبراهيم وأن من يسير على خطى إبراهيم هم المسلمون فقط. وفي هذا نرد على هؤلاء الكذابين والوضاعين الذين ما أرادوا إلا تشويه الإسلام وما أرادوا إلا طمس التوحيد، ويجب أن نكون على حذر من هؤلاء. هاجر عليها السلام رضي الله عنها، تركها إبراهيم وانصرف، جلست في هذا الوادي معها طفلها الصغير رضيع يتلبط ويتلوى من شدة الجوع والظمأ، انتهى الماء وجف اللبن في ثديها وكان معها جراب من تمر، انتهى كل ذلك، ماذا تصنع؟ يعني المرأة الآن لو زوجها قاعد في البيت ما جافش فلوس، يعني إلا ما رحم الله، ماذا تفعل؟ هناك من تدعو بالويل والثبور على زوجها، وهناك من تقول كان يوم مش عارف يوم ما شفتك، ده انت مش عارف واخد بالك ازاي، واخد بالك ازاي، ممكن تتهتك ستره امام اهلها، إن لم تكن امرأة اصيلة يعني. لكن ماذا قالت هاجر لما انتهى منها الطعام والشراب؟ هل دعت على ابراهيم؟ ابدا والله، بل توكلت على رب ابراهيم ودعت رب ابراهيم، تركت إسماعيل وراحت تأخذ بالأسباب، رغم أنها إيه قالت لإبراهيم إذا لا يضيعنا يقينا فعلا، راحت تأخذ بالأسباب، لم ترى أمامها إلا جبل الصفا وجبل المروة، قالت لعلها تجد شيئا، سعت فوق الجبل، طافت أو انطلقت نحو الصفا لم ترى شيئا، فأسرعت نحو المروة سبعة أشواط، لم تتكاسل ولم تتواكل، بل تسعى وتأخذ بالأسباب. لم يكن الجبل هكذا بالصورة التي نراها الآن، الصورة هذه السهلة المكيفة، لم يكن ممهدا، لم يكن ممهدا. يعني نتعلم من هذا أن التوكل على الله بقلوبنا لا يصطدم أبدا مع البحث والأخذ بالأسباب. راحت تسعى سبعة أشواط، تسعى تبحث عن أي شيء، وتسمع صوت الغلام الصغير يملأ صوته يعني الوادي، وفي الشوط السابع يأتيها المدد والعون من الله عز وجل، وينزل جبريل عليه السلام في هذا الوادي ينادي عليها ويقول من أنت؟ قالت أنا أم ولد إبراهيم، لم تقل أنا هاجر ولا أنا أم إسماعيل، بل قالت أنا أم ولد إبراهيم، لأنها تعلم أن إبراهيم كما قال ابن القيم معروفا لأهل السماء. الله. فقال لها وإلى من وكلكما؟ الله من أكبر. القائم على أمركما؟ الله أكبر. قالت وكلنا إلى الله. فقال لها جبريل وكلكما إلى كاف. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وعننا بفضلك عن من سواك. اللهم أمين. أليس الله بكاف عبده؟ بلى يا رب. فما كان من جبريل إلا أن ضرب الأرض بعقبه أو بجناحه، ففارت لها ينابيع زمزم، وقال لها اجلسها هنا ولا تخاف الضيعة، فإن الله لا يضيع أهله كما قال لها جبريل كما في البخاري وغيره. فيأتي الحج يجدد في هذه القلوب يعني إحياء هذه الذكريات، ذكرى إبراهيم وإسماعيل والتوكل على الله جل وعلا. شيخنا الحبيب الشيخ أحمد نقلنا نقلة إيمانية عظيمة جدا في الحقيقة بموقف الخليل، ربنا يحفظكم يا زيد، موقف الخليل إبراهيم عليه السلام وهاجر، وقوة صبر إبراهيم العجيبة اللي مفيش، يعني دائما يقال أن الزوج أو الرجل أو الأب نقطة ضعف أولاده، ودي نقطة موضوع معروف، يعني لدرجة انك تجد سيدنا الحبيب الكثير من بيوت المسلمين القائمة الآن بسبب الأولاد. أن الأب وكذلك الأم قد تتحمل كل شيء في الحياة من أجل الأولاد. هنا الاختبار كان شديد جدا، صعب ثقيل على النفس، يعني أنا والله يا شيخنا كل ما أردت أن أستوعب هذا الدرس وأقف معه مش قادر أستوعبه، يعني لولا أن الله عز وجل أخبرنا به ما صدقته. يعني لولا أن الله الذي أخبرنا بذلك، لا دي حواديت، لكن الله قال صدق سبحانه وتعالى. ونعم القول قول ربي، وحق القول قول ربي. رجل يترك زوجته وابنه في هذا المكان والصعب بهذا الشكل، كيف تنظر إلى هذا الدرس وكيف تنظر إلى هذا التوكل؟ والله بارك الله في عمرك ويسر الله أمرك وفضيلة الشيخ. مسألة هذا المكان والثقة في الملك الرحمن درس من الدروس العظيمة. نعم بناخذ الأسباب، رغم إن أم إسماعيل تعلم أن الأسباب ضعيفة، لكنها أخذتها طاعة لمن أمرها بأخذها. وهزي إليك بجذع النخلة، سبحان الله، خذ السبب. الرجل اللي أخبرنا عنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان مستلف الألف دينار، معرفش يرجعه، لأنه قال له في يوم كذا هجبهم لك، وربنا هو الضامن بيني وبينك والشهيد. فذهب إلى البحر فما لقاش السفينة اللي تعديه، فأراد أنه يبلغ الأمر ده. طب يعمل إيه لو أراد أنه يسبح؟ مش هيوصل، مفيش كباري هيعدي من عليها زي قصر النيل وغيره. نعم. فممكن يقول خلاص أنا السبب الموجود معاه أنه يجيب خشبة ويفرغها ويحط فيها 1000 دينار ويبعتها في قلب البحر. لو أن هناك سبب أعلى من هذا واتخذ هذا السبب تواكلا مش هيوصل. نعم. لكن هو أخذ ما استطاع، لأن ما فيش حاجة تانية. لا أستطيع أن أتصل بيه أقول له معلش هجي لك بكرة، فيش تليفونات بينهم. سبحان الله. فالله أعطاه سبب، ولما النبي يخبر عنه مش مجرد تسالي، هذا ما نستطيعه. أعدوا لهم إيه؟ ما استطعتم. استطعتم فرضا نعم. معيش سلاح نووي، معيش إلا عصاي، بس دي استطعتك. أيوة دي استطعتي، هتكسب. توكل على الله. فهنا ألقى العصا في النهر، وبعدين بعدها لما وجد سفينة ركب وخد المال تاني، وما قالوش أنا بعدت لك. نعم. ما قالوش أنا بعدت لك خلاص، أنا خدت أسباب يا رب لأن أنت شهيد. قال يا رب هذه وأنت الشاهد، يعني خلاص أنا أقيله في اليوم ده. فالراجل هو ماشي على شاطئ البحر، هو كمان خلاص كان في وعد، وأنت يا رب اللي كنت شاهد. نعم. ومتكفل بمسألة أن الحاجة توصل، هروح لعيالي من غير حاجة. فقال في خشب عمالة تجري قدامه على الشاطئ، فقال أخذها عشان ننتفع بها. ففي اللي بده يكسرها ولقى فيها الرسالة. سبحان الله. الراجل ركب البحر وراح يقول للرجل أعتذر عن التأخير، تفضل مالك، مالوش أنا بعته لك في البحر. نعم. خلي بالك من الكلام يعني. فتوكل وأخذ الأسباب بقدر ما نستطيع طالما هذا هو المتاح. فالرجل عشان الأمانة قال له لقد أبلغني الله جل وعلا أمانتك، أنا خلاص وصلني الفلوس. نعم. شوف خلي بالك من هذه المسألة، النية والتوكل. ولما نسمع سيدنا النبي صلى الله عليه يقول إن الحاج نعم في ضمان الله، في ضمان الله، ده حاجة عظيمة. نعم. زي اللي بيصلي الصبح في الجماعة، اللي بيصلي الصبح في جماعة ده في ذمة الله، في ذمة الله. قال النبي صلى الله عليه بل وتوعد الله من يضره. سبحان الله. أيوة ده حديث صحيح. اوعى تقرب منه. نعم. اللي بيصلي في الصبح في الجماعة ده وكل رايق كده وراح يصلي بجد، نعم ما تقربش منه، مش هتعرف تقرب منه أصلا. نعم. أذكر واحد اسمه عربي ربنا يهديه حبيبي، نعم كان يعدي على كل حتة كده يقول له اتفضل وينزله كل الناس. ففيهم بقول له فين عربي؟ قال لي اتخذت. قلت له ليه؟ ده انت ما شاء الله عليك. قال لي ما صليتش الفجر، نمت عن صلاة الفجر النهاردة. كل مرة عدي ولا حد يكلمني. سبحان الله. فهي المسألة كده. نعم. فهم في ضمان الله. شفت اللي حصل، تبدل ما كنا نظنه مهلكة إلى إعمار. نعم. للأرض، بل خير يستمر إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. حتى سيدنا عفوا حتى وإن ابتلي في الدنيا يعني، فهذا ليس معناه أنه لم يكن في ذمة الله. يعني ابن تيمية رحمه الله كان يقول ماذا يفعل أعدائي بي، يعني هيعملوا بي أنا جنتي بستان ذو صدر. بالضبط. يعني حتى إن حبس رضي الله عنه ورحمه، نعم حبسي خلوة ومات في سجنه. حبسي خلوة كذلك سيدنا يعني شيخ المحنة يعني شيخ المحنة، بس ما أقصدش الرجل النصاب يعني اللي بيقول عليه شيخ المحنة يعني. لا أقصد شيخه برنامج المحنة يعني. الله يبارك فيك. فكان حتى يعني الصحابة الكرام في ابتلاءاتهم تجد الواحد فيهم يعني مش بيقول ايه انا سعيد بابتلاء الله. نعم. هم طبعا الانسان لا يرجو الابتلاء. نعم. او المصيبة. صحيح. لكن اذا وقعت بالانسان عند الصحابة ما كانش مجرد الصبر فقط. لا ده كان صبر جميل، ده كان رضا بما يحدثه الله فيهم. في فرق هنا بين الصبر والصبر الجميل. طبعا. نعم. والرضا بقى بما يحدث. يعني انك تبقى راضي ومستمتع بأن الله. أنا دخلت على بعض الناس مبتلين يقولوا يا أخي أنا فرحان بما أنا فيه، بصل لدرجة أنه راضي بهذا الابتلاء. نعم. لأن احنا عارفين بقى طبعا نجمعها سريعا، حب من الله، إن الله إذا حب عبدا ابتلى، وهذا حب من الله جل وعلا لإبراهيم وإسماعيل وأم إسماعيل، ده ابتلاء شديد، ده ابتلوا. نعم. في حاجات كثيرة جدا. صحيح. يبقى الواحد كده فرحان بابنه اللي يفضلش صحيح صلاة الصبح عشان عنده امتحانات، اللي هو ما بيقدمش مراد الله على مراد نفسه في الحياة. أنا نفسي ابني يبقى باشا، نفسي ابني يبقى هنا تتكسر هذه الأصنام أمام إبراهيم. لا. إبراهيم يأتي الأمر بذبح ولده، بذبح ولده يذبح مش يقوم لصلاة الصبح. أي نعم. عشان الولد هيمتحن وهيبقى مرهق هيوصل لإيه يعني، هيبقى إيه مركزه؟ هيبقى يعني معلش في اللفظ أبلغ حاجة احنا بنوصلها رئيس جمهورية، هيبقى أمير. وفي الآخر وفي الآخر احنا عندنا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الثلاثة الذين نطقوا في المهد. نعم. الولد مرضيش دعوة أمه لما قالت يا رب اجعل ابني زي هذا الأمير اللي ماشي من حواليه الخيل المسومة. نعم. نعم. وعملين يعملوا له كده بالبتاعة. يا رب اجعله، راح سايب السدي ده، حتى سيدنا النبي كان بيصور المسألة ان وضع يده في هكذا في في, نعم. في فمه صلى الله عليه وسلم، اليد الشريفة في فمه. نعم. قال فترك الولد الرضاعة وقال لا لا يا رب مش عايز اكون زي الأمير ده. عجيب. فاحنا هنا تكسرت الأصنام. نعم. تكسرت الوثنية، تحطمت كل العقبات اللي تخلي الواحد ممشيش في طريق الله ويوحده، لأن مسألة التوحيد هي غايتنا في الحياة، هي التي ستبلغنا. نعم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله، وكلمته ألقاها إلى أمه مريم وروح منه. نعم. والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وفي حديث البخاري ومسلم من حديث عثمان بن مالك. نعم. فإن الله، التوحيد اللي جه به الأنبياء كله، فإن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله، الله. يبتغي بها وجهه. نعم. هنا ابتغاء وجه الله بيتضح من خلال الابتلاءات. سبحان الله. ما احنا الآية معروفة، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نعم. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. نعم. فإحنا هنا التوحيد خالص، اذبح اذبح. تسليم. نعم. الله أسلمت، اذبح اذبح، ما فيش تفكير. العجيب بقى أن الولد يطيع. يا أبا تفعل ما تؤمر. مش عايز يا راجل انت. يا أبا تفعل ما تؤمر. ما قالوش انت مجنون يعني، هذا الفعل يتبادر الآن يا سيدنا. انت مجنون يعني، تذبحني ازاي يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. الله. شايفين في المنام يعني، حتى مش مجرد مش جبريل جاي قال له يا عم الحاج تبنام وان شاء الله تفرج وهوري. لا كلمة الكلمة اللي حضرتك بتقول عليها العقوق حتى في الأوف. لا سبحان الله. قال له يا أبتي يا أبتي افعل ما تؤمر. الله الله الله الله افعل ما تؤمر. والأدب الجميل. وهذا اللفظ خرج من إبراهيم لأبيه لما قال برضو كان بيدعو إلى يا أبتي يا أبتي يا أبتي. نعم نعم. والله يا شيخ أيمن أسهم مقطعة أرى إن يعني أنها من إبراهيم أعلى من إسماعيل. أي نعم. ليه؟ لأن أبا إبراهيم كان كافرا. كان كافرا. نعم نعم. كان يصنع الأصنام. هذه اللفظة جاءت في القرآن على عدة مواضيع، وهي ترى أن كل من كلم بها أبا في القرآن كان أبوه مسلما على الأقل، فضلا عن كونه نبيا. قالها يوسف، قال إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي. نعم. ابنة رجل الصالح قالت إحدهما يا أبت استأجره. إبراهيم قالها لأبي. إسماعيل قالها كما قال شيخنا، قال يا أبت افعل ما تؤمر. نعم. أما إبراهيم قالها لأبيه وكان أبوه زعيما من زعماء الشرك. صحيح. وكان من زعماء الكفر. ورغم هذا سيدنا يقول له. نعم. كما قال القرآن إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. من الرحمن. شوف الشفقة العجيبة يعني. لكن بتكلم على أبتي بس يعني. إحنا أنا برضو في حتة جميلة برضو لطيفة في حتة إن أبتي عند إبراهيم أعلى أهل أهل العلم قالوا برضو في كلمة إبراهيم وأبيه إنه هو عمه أصلا، وهناك طبعا إشارات. نعم. إشارات ترجح أنه العم. رغم أن بعض أهل العلم يقول لك لا هو قال يا أبتي بأبتي، نقول لك لا، ما هي ما هو إذا كان قال يا أبتي وسماه فليس هناك داعي للتسمية إن كان هو الأب فعلا. إنما عمل زي إيه إن يبقى داخل على البيت. تقصد فضلتك في الآية الأخرى لما قال وإذ قال لأبيه آزر. لأبيه آزر. أي نعم. فسماه يعني هنا هو يعني. إذا قال لأبيه ليه يقول آزر. اصل هو لما تيجي تروح تسال على ايه حد في البيت. نعم. فعندك ابويا السيد مثلا و... السيد وليس سيضح. السيد ابويا اسمه سيد. ومن سيضح؟ ما مش ابويا سيضح ده العيله. العيله مش معقوله اصل. لا. مش معقوله يبقى في عيل صغير اسمه سيضح يا سيدنا. يعني صغير سيضح يعني ده لك... انا نفسي يعني اتعجب منه سيضح يعني لماذا يعني. فالشاهد لكن عائلة لا تسمي صيدح صغير. لا لا لا, لا ما في عندنا صيدح خالص يعني. إنما في قرية في الإسماعيلية اسمها صيدح, قرية صيدح. ما شاء الله. يعني وصيدح لهم أصل. وتنتسب إليها سيدنا فضلتك؟ لا أنا ما أنا ما رحتهاش حتى. لكن هم أنا أعرف إن في قرية اسمها صيدح, هم يمكن كل سمعني يعني. نعم. وفي طبعا صيدح في منطقة البحيرة وفي حمول وكذا يعني. ما شاء الله. وصيدح في الشام هي الأكثر. ما شاء الله. صيدح في الشام كثيرة جدا. نعم. نعم. إنما الغريبة يعني الغريبة إن 60% منهم تقريبا غير مسلمين. سبحان الله. صيدح ده اسم غير مسلم برضو هناك. سبحان الله. إنما 40% منهم تقريبا مسلم. لكن هو جد فضلتك صيدح. أنا صيدح. رقم كام؟ ما عرفش. لكن أنا اللي عرفه لحد حاجة بسيطة كده يعني. نعم. شفت اسم صيدح عامل لي مشكلة حتى هنا عندك. اللهم صل على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. أنت نسيتني أصلاً. كنت هنقول إيه صحيح. وجي حد صبف على البيت فضلتك... اسمه سيد. أي نعم. أي نعم. يعني اسمه الله يبارك في عمره. ما شاء الله. فاسمه سيد لما يجي يدخل إلى البيت يقول له جاي للبيت عندي, فيقول لي مثلاً أبوك السيد موجود؟ لا طبعاً. إنما لما يكون في عم موجود إبراهيم وسيد فيقول له أبوك إبراهيم موجود. نعم. فتسمية الاسم هنا هذه دارجة يعني يرجح يرجح ان هو العم. عم. ايا كانت لكن اللفظ مختلف يا شيخنا, مختلف مختلفة أهل طبعا مختلفة بين اهل العلم. نعم. لكن ما تيجي تدور عليها من هو ابوه فعلا ان ما قيل ان هو الاب فعلا. لكن في احاديث بتؤكد ان هو ليس بأبيه, هو العم. وان كان حتى وان كان العم فهنا الامر يعظم اكثر, فما بالك بهذا الأدب وهذا الخلق وهذا هذه السمع والطاعة مع العم أيضا. وهنا بقى الإشارة سواء كان العم سواء كان الأب فكان مشركا زي ما قال, يعني قمة كفر في هذا الوقت. ومع ذلك يقول له بهذا اللفظ الجميل تحقيقا لأمر الله جل وعلا. نعم. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم, كلها جاية عند ربنا فيها حكمة وفيها ما شاء الله يعني. نعم. تدبر. وإن كان سيدنا الحبيب الشيخ أحمد إبراهيم عليه السلام رغم هذه الشفقة على أبيه ورغم هذا الحديث المؤدب الذي ذكره القرآن, لكن إبراهيم عليه السلام كان أسد كالأسد في التصدي للشرك. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. نعم. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. نعم. أبدا يعني يعلمنا الولاء والبراء عليه السلام, ويعلمنا كذلك عدم المداهنة في الدعوة إلى الله. نعم. كثير من الدعاة لخوفه على مكانته هو عند الناس دكتور أحمد يخشى أن تهتز صورته عند الناس فيجامل على حساب العقيدة. صحيح. يجامل على حساب العقيدة, يجامل على حساب الدين. نبي الله إبراهيم رغم حلمه ورأفته, يعني لو أردنا أن أعطيك الآن آية تدل على حلم إبراهيم ربنا سماه حليم. نعم. يعني إبراهيم لحليم. يعني انظر معي إلى هذا المشهد لما كلم أباه ودعا أباه إلى التوحيد, ماذا قال أبوه؟ قال لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. نعم. ماذا قال إبراهيم؟ قال سلام عليك فأستغفر لك ربي. يعني انظر إلى هذا الأدب. نعم. لكن في باب الولاء والبراء وفي باب العقيدة لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. وفي سورة الأنعام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. الله. وهو أبوه. نعم. الذي قال له سلام عليك. هذا منهج للداعية إلى الله. نعم. أن يجمع بين الأمرين. نعم. أن يجمع بمناسبة كلام الشيخ استحضرني هذا الموقف. نعم. فضيلة الشيخ مصطفى العدل الله يحفظه. الله يحفظه ويبارك فيه. اللهم أنا نحب هذا الرجل. نعم. صراحة ونحن يعني. كذلك نحبه يعني ونحب دعاتنا وعلماءنا كلهم. نعم. يعني عندنا أنت يعني سبحان الله, أنت طالما ذكرنا الشيخ مصطفى يبقى أكيد هنذكر فضيلة الشيخ أبو إسحاق. الله يشفيه, الله يعفو عنه قدره يا رب يا رب في الدارين. اجعله يا رب من أهل الجنة وكل أهل يا رب واجعل جلساتنا في ميزان حسناته يا رب العالمين. يا رب العالمين. هو الذي أسس هذا المكان المبارك. نعم. نعم. نعم. إن شاء الله في أثره إن شاء الله يا رب. ويا رب يجعلها إن شاء الله له في الميزان. اللهم آمين. ويجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى. اللهم آمين. نحن نحب والله حبا شديدا يعني. نعم. فالشيخ مصطفى العدوي مصداقا لقول حبيبي بيقول إن الداعية يجب أن يكون عنده الولاء والبراء ولا يجامل على حساب الدين. صحيح. ولا يرضي الخواطر على حساب ربنا. نعم. دعوني مرة عشان أسجل في قناة من القنوات على ما أذكر كتيامها مش عارف قناة المجد أو اقرأ تقريبا. نعم. على ما أذكر كان في حج بيت الله الحرام وكان ممن حضر في هذا المكان واحد من أساتذة الحديث في مصر شو اسمي اسمه؟ نعم. وهو يدرس في جامعة الأزهر آنذاك، وكان ملء السمع والبصر. وكان حاضر على المنصة بجوار أحد مشايخنا الكبار اللي مش هسميه برضو عشان الأمر ما يبقاش فيه قطع. نعم. والأمر جاي مباشر على الهواء. ويبث على كل العالم في يوم عرفة. الله. دعيت. عشان أقول الكلمة أنا وفضلت الشيخ مسعد أنور. نعم. كل واحد يقول له كلمتين يعني. فأنا لما دخلت سبحان الله كان مدعو في هذا المكان فضيلة الشيخ مصطفى العدل. نعم. وكان اللي على المنصة رجل له جد بضريح، وهو يقوم بعمل الموالد له ويقر بذلك، ومع أنه أستاذ حديث لا أذكر اسمه، مش هقول الاسم بتاعه يعني. نعم. فالأمر وقع على ثلاث أصناف. الشيخ اللي جالس بجواره وهو ممن أحبهم جدا، نعم، وأراه والله حسيبه من أهل الإخلاص، مش هسمي اسم برضه، ويعني سبحان الله كنا نتمنى أن نشتم الغبار اللي تحت أقدمهم سبحان الله، ولا أقدح فيه، بس هي دي طريقته اللي قال عليها الشيخ، إن أحيانا بتضر الدعوة. نعم. إن الناس كلها زكت الرجل ده بجلستك بجواره. فهو من حيائه المعهود به وأدبه الجم قعد اجتهد وقال لك ما عملش ايه فتنة. الشيخ مصطفى ما بيتفهمش في الحاجات دي. صورة. ما انا هضرب لك مثال بثلاثة يعني. ايوه. فدي صورة. فانا لما دخلت طبعا المفروض اني هسلم على شيخ واقبل ايده طبعا. نعم. وانا بعملهاش معايا حد. الا ما رحم الله يعني. فلازم هسلم على التاني. ودي مستحيل، ده انا داخل هوا. نعم. فقلت أعمل إيه؟ قلت أنا هدخل والسلام عليكم، مش هسلم لما أنزل تحت بقى أكل الحلويات والبتاع وبسلم بقى، عشان الناس ما تقولش لا سلم. نعم. وقعد، وفي المقدمة أنا ما زكتش حد، إنما لما أشرت لشيخي. نعم. إن هو يعني شرف لنا إن احنا نجلس بجوار، ما زكتش، وهو لاحظ إن أنا ما سلمتش ولا حتى نظرت إليه. ده على أساس إن الشيخ الأول هذا مؤدب جدا. نعم. لدرجة ممكن تضر الدعوة. أنا عشان معلش في اللفظ يعني عندي قلة من الأدب شوية، ربنا يحفظك يا زيد، ولساني طويل. نعم. ما بعرفش. لا هي جرأة في الحق يعني. لا والله. نعم. أنا برضو المفروض كنت أعمل حاجة بقى، يا إما ما يجيش اللي ما عندوش تفاهم بقى في المسائل دي. الشيخ مصطفى حبيب قلبي بقى أول ما نظر كده قال لا أدخل هذا المكان. سبحان الله. لا أدخل هذا المكان. نعم نعم. طب قول كلمة خمسة ويمشي، قال لا أدخل هذا المكان. وعلى الباب ورجع. الله أكبر. فهنا هنا هنا بقى الكلمة اللي أشار إليها، اللي أنا قعدت أبتسم ساعة ما كان بيتكلم ورفض أن يدخل. نعم نعم. إن مجرد أن أقول كلمة والكاميرا تجيبني وأنا موجود يعني. حتى لو ما زكتش، حتى لو أنا هنتقد اللي هو فيه، بس أنا زي كده خلاص أصبحت. نعم. مني إقرار، ما إحنا عندنا السنة. نعم. قولية. كان سيدنا الحبيب، انا مش عاوز الحلقه تنتهي لكن للاسف الوقت انتهى قبل ما اروح للشيخ احمد عشان اختم. سيدنا الشيخ مصطفى الله يحفظه، كنت بقول له كنا بنعمل برومو مجمع لقناه الندى، فقلت له عاوزين نسجل كلمه لسه الكلام من الايام يعني، فالشيخ قال لي خلاص ماشي هسجل. فجيب التسجيل قال لي بص ما تزعلش مني، انا سازكي القناه الى تاريخنا اليوم. قلت له طب ليه ما تسيبها مفتوحه؟ قال لي لا، قال انا ما اعرفش بعد كده مين غيركم هيقعد فيها. نعم. قال لي افرض ان هذه القناه تغيرت او تبدلت او غيركم هو اللي بيديرها، انا لا اعلم ستظل على السنه ولا لا. ما اصله أصل كان هناك سابقه حصل كتير. نعم له. نعم. انه كان بيزكي بعض الناس في امور معينه وتغير. نعم. حالهم فسجلها والله بهذا الشكل، قال وانا ازكي هذه القناه واحسبها على السنه، وهي قناه الندى تجتهد في الاختيار باختيار العلماء والدعاء وتختار يعني اهل السنه تحديدا، وهي صاحبه منهج واضح، ثم قال وهذه التزكية تصلح إلى يوم هذا الموافق كذا كذا بالميلادي وبالهجري. نعم. سيدنا الشيخ أحمد كلمة أخيرة. نعم. أختم بهذا اللقاء الجميل يعني. يعني كلمة أخيرة، فهي عبارة. نعم. عن أسأل الله أن يرزقنا وإياكم وإياكما وكل من قال آمين حج بيتي الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حج بيتي الحرام. يعني هذه كلمة الأخيرة طبعا أنا استفدت والله الله يحفظك من حديث من شيخنا الحبيب الشيخ أيمن ومن هذا اللقاء. فيعني هذا ما أرجو والله يعني أن يرزقنا الله عز وجل وأن يتابع لنا ولكم بين الحج والعمرة. اللهم أمين. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين. أنا أعطي بس زي ما بدأت بقصيدة. أي نعم. أقول إيه؟ ما شاء الله. يا راحلين إلى منى بقياد هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسارت مراكبكم يا وحشتي فالشوق أقلقني وصوت الحادي فإذا بلغتم إلى المدينة سالمين فبلغوا مني السلام على النبي الهادي وسلامنا للنبي ليس بمجرد الكلام نعم. إنما باتباع هديه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. مشاهدي الكرام بهذا الحد نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أنا أعلم أن كل مشاهدينا وأحبابنا أخواننا اللي بيشوفونا نفسهم كان اللقاء يطول أكثر من ذلك وأنا مثلكم يعني أنا كنت كم أود والله أن يطول هذا اللقاء لكن لارتباطنا بخريطة برامجية ومدة زمنية معينة نكتفي بهذا القدر على أن نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى مع نخبة من علمائنا ودعاتنا طوال هذه الأيام المباركة. كل شكر التقدير لضيوفنا الكرام فضيلة الشيخ الحبيب الشيخ أيمن صيدح جزاك الله خيرا سيدنا ورضي الله عنك رفع الله قدرك والآن عرفت أن الاسم أي الشيخ أيمن السيد أين نعم ربنا يحفظك أيمن السيد أحمد حسن نعم خليل فرج أحمد خليل صيدح الله أكبر خليل يعني تقريبا رقم 7 صيدح يعني. فخليل صيدح تبي تشككني خليل وصيدح أن حاجة تكون من نسل مختلف حسبي الله لكن الدنيا انت في عرفات الله يحفظكم ربنا يحفظك سيدنا يرضى عنكم اشكر فضيلة الشيخ الحبيب الشيخ احمد سمير جزاك الله خيرا سيدنا رضي الله عنك اللهم امين. مشاهدي الكرام الوقفات مع حج بيت الله الحرام لا تنتهي وكمان احنا اختتمنا بالحديث عن الخليل ابراهيم عليه السلام والحديث عن الدروس المستفادة من قصة الخليل ابراهيم عليه السلام لا تنتهي لكن لعل ما أؤكد عليه الآن قبل الختام هي وضوح إبراهيم عليه السلام في دينه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان المشركين. إبراهيم عليه السلام كان على الإسلام وأتى بعد ذلك إسحاق ويعقوب وإسماعيل كانوا على الإسلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فإبراهيم عليه السلام كان على الإسلام كان على التوحيد الخالص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات على الإسلام حتى نلقاه وأن يرزقنا وإياكم حج بيت الله الحرام وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.